بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أفضل الرسل والنبيين، اللهم صل وسلم وبارك على عبدك ورسولك محمد وعلى آله وأصحابه وسلم تسليما كثيرا. نبدأ درسنا اليوم بإذن الله من حيث انتهينا في اللقاء الماضي، وهو في النذر لغير الله عز وجل. نبدأ هذا الدرس بإذن الله تبارك وتعالى، وهو باب من النذر، باب من الشرك النذر لغير الله، باب من الشرك النذر لغير الله عز وجل، باب من الشرك النذر لغير الله عز وجل. النذر كما تعلمون له الأحكام، كما جاء في الحديث عن النبي صلى الله عليه وسلم: من نذر أن يطيع الله فليطعه، ومن نذر أن يعصي الله فلا يعصي. فإذا النذر فيه نذر طاعة، لكن المؤلف هنا أراد أي نوع من النذر؟ نذر الشرك، النذر الذي يصرف لغير الله عز وجل، وهو أكثر ما هو مشهود في النذر للقبور، النذر للقبور التي تعبد من دون الله عز وجل. وذكر المؤلف هذه الآيات: باب من الشرك النذر لغير الله، وقول الله تعالى: يوفون بالنذر، وقوله: وما أنفقتم من نفقة أو نذرتم من نذر فإن الله يعلمه. ثم جاء بالحديث الصحيح عن عائشة رضي الله عنها: من نذر أن يطيع الله فليطعه، ومن نذر أن يعصي الله فلا يعصه. إذن هذه الأحاديث الواردة في ذلك، هل فيه أحاديث أكثر من ذلك في مسألة النذر؟ نعم، فيه أحاديث غير ذلك، وفي نصوص في هذه المسألة. أراد المؤلف بهذا الباب أن يتكلم عن هذه القضية، قضية النذور الشركية، النذور الشركية. أما غيرها من النذور فتذكر في كتب الفقه، لكن الآن نحن نتكلم عن ماذا؟ عن قضية النذور الشركية. النذور الشركية هي مصدر كبير ومهم جدا لعبادة غير الله عز وجل، ودفعها وإعانتها لأن تستمر هذه القبور وهذه الأوثان التي تعبد من دون الله عز وجل. ولذلك نجد أن أئمة الضلال، الأئمة المضلين، نجد أنهم حريصين على هذا الباب، وأنهم يدعون الناس إلى النذر لغير الله والنذر للقبور، بدليل ذكرت في كتابنا الطرق الصوفية، ذكرت فيه أن بعض الكتب القبور أنه الذي يصرف فيها يعني هي صناديق النذور، صناديق النذور هذه تجتمع فيها مبالغ طائلة بالملايين. يعني في أحد القبور، قبر البدوي، في سنين يعني قبل سنوات طويلة جدا، وجد في الصندوق النذور ما يقارب 4 ملايين، 39% يصرف للحكومة، والباقي كم؟ يعني 61 يكون للسدنة القائمين عليه. ولذلك هم حريصين جدا على مسألة النذور والدفاع عنها وما يتعلق بهذه المسألة. فإذا نحن هنا الباب، باب من الشرك النذر لغير الله، من نذر لقبر أو لجن أو لغيرها فهذا من الشرك، هذا من الشرك. ولذلك جاء في الحديث النهي عن النذر أيضا، كل النذر سواء نذر طاعة أو نذر غيره، نذر المعصية في خلاف هل ينعقد أم لا ينعقد، وقال جمهور العلم أنه ينعقد وعليه الكفارة، لا يجوز الإنسان أن يأتي بنذر المعصية. أما نذر الشرك فهو شرك، لا يجوز أصلا، بل على الذي وقع فيه أن يتوب إلى الله سبحانه وتعالى، عليه أن يتوب إلى الله سبحانه وتعالى. ولذلك قال النبي صلى الله عليه وسلم: النذر لا يأتي بخير، إنما يستخرج الله به من البخيل. ولذلك قال: لا تنذروا فإن النذر لا يأتي بخير. فإذا هذا هو مقصود الباب، هو قضية النذور الشركية التي تعبد، التي حول القبور وتعبد من دون الله عز وجل، وبل تطورت في بعضها أنهم يضعون حسابات للتبرع لهذه القبور ويضعون من هذه الأشياء، نعوذ بالله من الخذلان، فهذا من الشرك. ولذلك هذا النذر من الشرك. النذر عبادة كما قال الله تعالى: يوفون بالنذر. لما ذكر الله صفات عباده المؤمنين في سورة الإنسان وصفهم الله عز وجل بماذا؟ بأنهم يوفون بالنذر. لم تأتي الآية في مسألة النذر، وإنما المديح للذي يفي بالنذر، للموفي بالنذر هنا المديح، يوفون بالنذر ويخافون من يخافون يوما كان شره مستطيرا، ويطعمون الطعام على حبه مسكينا ويتيما وأسيرا، إنما نطعمكم لوجه الله. فهذه الآيات كلها في مديح أهل الإيمان، فمن صفاتهم أنهم يوفون بالنذر. هل الذي يجب الوفاء به أليس عبادة؟ النذر عبادة، النذر عبادة، النذر عبادة، كما في هذه الآية والآية التي بعدها، وما أنفقتم أنفقتم من نفقة أو نذرتم من نذر فإن الله يعلمه، فإن الله يعلمه. وهذا حث على الوفاء بالنذر، أن الإنسان إذا نذر نذرا أنه يفي بذلك النذر، وهذا يدل على أنه طاعة. وأيضا جاءت في غيرها من الآيات كما قال الله تعالى وليوفوا نذورهم وغيرها في من الآيات، فجاءت قضية النذر أنه طاعة والحث على الوفاء به. هل يجوز صرف العبادة لغير الله؟ إذن النذر عبادة، هل يجوز صرف العبادة لغير الله عز وجل؟ لا يجوز بأي حال من الأحوال. ولذلك يقسمون النذر أنه هناك نذر شركي، نذر الشرك، وهذا لا ينعقد أصلا بل يجب التوبة منه، وهو أنه ينذر أن إذا عوفي أنه يدفع لهذا القبر قبر فلان مبلغ من المال، أو أنه إذا زار هذا المكان أنه يدفع ولو كان شيئا قليلا، فهذا كله من المحرم. والذين يدعون إلى النذور ويحثون الناس عليها هم كما قال الله تعالى يا أيها الذين آمنوا إن كثيرا من الأحبار والرهبان ليأكلون أموال الناس بالباطل ويصدون عن سبيل الله. فهم يأكلون أموال الناس وأيضا يصدونهم عن سبيل الله وعن التوحيد وعن دينه وعما جاء به الرسول صلى الله عليه وسلم. بعض المساجد أو بعض الأوثان التي عليها عليها نذور كثيرة نجد أن عندها مدارس تعلم الشرك، مكتبات تدعو إلى الشرك، كل ذلك من الوثنية نعوذ بالله. فهؤلاء الذين دفعوا مالهم إنما ساعدوا على هذه الوثنيات، أعاذنا الله وإياكم منها. ولا شك كثير منكم يعني رأى مثل هذه المشاهد. النذر الآن النوع الثاني نذر الطاعة، أن الإنسان نذر أن يعتمر في هذا الشهر، أو أنه يذهب إلى مكة ويعتكف في البيت الحرام، أو يعتكف في المسجد الذي بجوار منزله أو غير ذلك، فهذا نذر طاعة عليه أن يفي به، أو نذر أن يتصدق لله عز وجل، فهذا نذر طاعة عليه أنه يأتي به، فعل الإنسان أنه يلتزم بذلك النذر. وإذا لم يستطع له يعني تفصيلات أخرى وأحكام أخرى. النوع الثاني نذر مباح، نذر أنه يلبس هذا الثوب، أو نذر أنه يلبس طاقية ناصر ما شاء الله طاقية جميلة، فإنه نذر أنه يلبس هذه الطاقية، هذا نذر مباح أنه يشتري هذه الطاقية ويلبسها ويشخص بها بهذا الشكل. عموما هذا نذر مباح للإنسان أنه يفعله أو يفعل هذا. فيه نذر مكروه مثل أكل الثوم والثوم في رائحته في المسجد وغير ذلك. هناك نذر معصية، نذر ألا يكلم مسعود مثلا، هذا مسعود أخ لك مسلم يا أخي له حقوق الإسلام، فلماذا لا تكلمه؟ هذا نذر معصية، بل يجب عليك أن تكلمه، والنبي صلى الله عليه وسلم قال خيرهم الذي يبدأ بالسلام. لكن المقصود بالباب والقضية الكبرى في هذا الباب هو النذر، النذر الشركي، النذر الشرك الذي ينذر العبادة، يعني ينذر يصرف العبادة لغير الله تبارك وتعالى. وهذه من القضايا الخطيرة التي ينبغي على المسلمين إنهم يحرصون منها غاية الحرص. وفي الحديث عن عائشة رضي الله عنها، في الحديث الصحيح، وهذا الحديث الصحيح في البخاري، رواه الإمام البخاري وأيضا مسلم، في الحديث الصحيح عن عائشة رضي الله عنها أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال من نذر أن يطيع الله فليطعه، ومن نذر أن يعصي الله فلا يعصه. ولذلك اختلف أهل العلم هنا في نذر المعصية، هل يلزم ينعقد أم لا ينعقد؟ ورجح بعض أهل العلم أنه ينعقد، ويتكون فيه تكون فيه الكفارة، أن الإنسان يكفر لا يأتي بهذا نذر المعصية. أما نذر الشرك فنكرر أن نذر الشرك لا ينعقد أصلا، ويجب فيه التوبة، ويجب فيه التوبة والرجوع إلى الإسلام وترك هذا العمل في ذلك. فإذا نذر المعصية، من نذر أن يعصي الله فلا يعصي، هذا محل إجماع بين المسلمين، منهم قال تجب فيه اليمين ومنهم قال إن غير منعقد أصلا. فإذا هذا ما يتعلق بهذا الباب، باب نذر، باب النذر، باب من الشرك النذر لغير الله سبحانه وتعالى. إذن أتى به المؤلف بهذا الاختصار، وهو قضية عظيمة وكثيرة والكلام فيها يطول. منهم مثلا ذكروا عن بعضهم أنه نذر إذا تزوجت بنته نصف المهر يدفعه لقبر فلان، يعني من بعض المقبورين، وغيرها من الأعمال الحقيقة الشنيعة التي ينبغي للمسلم أن يحرص منها ويحذر إخوانه المسلمين. عندكم أسئلة في هذا الباب وعندكم مشاهدات في النذور؟ ها مسعود، عندكم النذور ولا ما فيه؟ نعم، عندنا يعني مقابر كثيرة جدا. الناس يطوفون ويزورونهم ويقدمون النذور، مثلا الطالب ينظر إذا نجح في الاختبار. نعم، هو يدفع نذر، يعني يدفع نذر لهذا لهذا القبر. نعم، لهذا، هذا نذر شرك، هذا نذر شرك، ولا يجوز أنه ينذر لهذه القبور والمعبودات من دون الله عز وجل. دائما عندها صناديق ولا في صناديق يعني للنذور؟ للنذور، نعم. وهذا الأوقاف، يعني أعوذ بالله، هذه ليست أوقاف، وإنما هذه من أموال الشركة التي لا يجوز أن تكون في بلاد المسلمين. نعم يا ناصر. مثلا دكتور، سؤالنا لو واحد نذر بأن يعني بعد ما يتزوج مثلا سيعمل الوليمة أو الدعوة، نعم، مثلا أو الحفلة، نعم، يجتمع أو يجمع الناس في مكان معين، نعم، ويوفر لهم الأطعمة والأشربة، نعم، الأشربة بجميع أنواعها بدون استثناء، يعني نعم، فيها خمور، ويقول أنا لا أجبر أحدا بشرب الخمر، لكن الذي شرب فعلى هذا يعور إليه، فهل هذا يمكن؟ يعني لا يجوز، لا يجوز للمسلم أن يجلس على مائدة فيها خمر، والخمر كما تعلم لعن فيها 10، لعن رسول الله صلى الله عليه وسلم فيها 10، فهذا النذر نذر معصية، لا يجوز الإنسان أنه يأتي به. فنذر أن يطعمهم، يطعمهم بالحلال، أنه يقدم لهم الطعام ويقدم لهم الشراب وبكل أنواعه، لكن المحرم لا يجوز. ولذلك قال النبي صلى الله عليه وسلم من نذر أن يعصي الله فلا يعصه. واختلف أهل العلم هل بإجماع المسلمين أنه لا يجوز له أن يقوم بهذا النذر، يقول أنا نذرت، لا يجوز بأي حال من الأحوال بإجماع. لكن هل تجب عليه اليمين؟ هنا نقول تكفر أم لا، لا يكفر، لكن مثل هذا الأطعمة، الأطعمة المباحة. أما أن يأتي بهذه ويقول أنا لم أجبر أحد، لا يجوز، حاملها ملعون وعاصرها ملعون والمحمولة إليه ملعون، كل عنهم رسول الله صلى الله عليه وسلم، فلا يجوز بأي حال من الأحوال. من العجائب يا إخواني أن بعضهم يزعمون أن هؤلاء المقبورين أنهم يحفظون البلد وأنهم يحفظون المشاركة، عندك يا مسعود قليلا قليلا لا تستعجل علينا، أنهم يحفظون البلد وأنهم يكونون سبب في حفظ البلد، بينما أن صناديق النذور التي عند قبورهم تسرق. فدخل أحد بعض أهل العلم في هذه الأزمنة، فدخل فقال لماذا هذه الأقفال؟ أليس هو يحفظ البلد كلها؟ تقولون أنه سبب في حفظ البلد، فكيف أنه يعني الصناديق النذور التي لديه أنها تسرق؟ فهذا من العجائب في هذا، فنعوذ بالله من الخذلان. هذا باب عظيم وفيه دفاع دائما، حتى أن بعض البلاد صدرت فيها فتاوى رسمية بمنع النذور، وكان في احتجاج شديد جدا. لماذا؟ لأن هي مصدر هذا الشرك والدعوة إليه. ولذلك كل من نذر وبذل ماله إنما هو يدعو لسبيل الشيطان، إنما هو يدعو للشرك، الذي ينذر أمواله لقبور للأوثان، سواء كانت قبورا أو أشجارا أو أحجارا أو أي معبود آخر، فإنه يبذل ماله للدعوة إلى هذا سبيل الشيطان وإلى الشرك وإلى محادة الله ورسوله. فيحذر المسلم بأي حال من الأحوال، يحذر بكل الأحوال. إذن هذا الباب ما يتعلق به. عندنا الباب الثاني باب من الشرك الاستعاذة بغير الله، باب من الشرك الاستعاذة بغير الله عز وجل. وذكر المؤلف فيه هذه الآيات وأنه كان رجال من الإنس يعوذون برجال من الجن فزادوهم رهقا، فزادوهم رهقا. وذكر حديث خولة بنت حكيم رضي الله عنها سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول: من نزل منزلا فقال أعوذ بكلمات الله التامات من شر ما خلق لم يضره شيء حتى يرحل من منزله، ذلك رواه الإمام مسلم. فإذا هذا باب من الشرك الاستعاذة بغير الله عز وجل، باب من الشرك الاستعاذة بغير الله عز وجل. هل يجوز الإنسان يستعيذ بالله كما جاءت الآيات في ذلك؟ قل أعوذ برب الفلق، قل أعوذ برب الفلق، هذه استعاذة بمن؟ بالله رب العالمين، بالله رب العالمين. فيستعيذ الإنسان برب، أعوذ بالله من الشيطان الرجيم، هذه استعاذة بالله عز وجل من الشيطان الرجيم. وإما ينزغنك من الشيطان نزغ فاستعذ بالله من إنه بالله إنه سميع عليم. فإذا جاءت الآيات إن الإنسان يستعيذ بمن؟ بالله رب العالمين، بالله رب العالمين. ولذلك هذا باب عظيم يجب الإنسان أنه يحرص فيه وأنه يتنبه له. أيضا من الأشياء العجائب أن بعض دعاة أئمة الضلال وضعوا كتبا فيها أوراد، وهذا عجيب أن الإنسان يترك ما جاء عن الرسول صلى الله عليه وسلم. الأدعية التي وردت عن رسول الله صلى الله عليه وسلم فيها من الخير العظيم ما نعلمه وفيها ما لا نعلمه، يعني فيها معاني عظيمة. الإنسان الأصل أنه يحافظ على الأذكار الواردة عن رسول الله صلى الله عليه وسلم وفي القرآن الكريم وفي السنة عن النبي صلى الله عليه وسلم، يحافظ على هذه الأذكار غاية المحافظة. لماذا؟ لأن فيها ما أريد وفوق ما أريد وفيها من المعاني العظيمة. بعض كتب يعني الطرق نجد أنهم كل طريقة وضعت لها أدعية، أدعية خاصة فيها. ماذا يفعلون؟ نجد أن الشياطين هؤلاء أمة الضلال ماذا يفعلون؟ يجعلون فيها آيات من القرآن الكريم وأحاديث من الرسول صلى الله، يعني فيها أدعية صحيحة في القرآن أو في السنة، ثم بعد ذلك يدخلون وسط بداخلها كلمة، كلمة من أسماء الجن. مثلا في أوراد القادرية، وهذا ذكرته في كتاب الطرق الصوفية، قالوا: يا طهلفوش انقطع الرجاء إلا منك، يا طهلفوش انقطع الرجاء إلا منك. تعرف طهلفوش يا مسعود أو قابلته؟ ما تعرفه؟ طيب، طهلفوش هذا من الجن. وانظر أوراد البدوية الدسوقية كلها يكررون كلمة أحون، أحون ما معناه؟ إنما هي أسماء أيضا من أسماء الجن، فهم يستغيثون بهم ويستعيذون بهم صباحا ومساء كما كانوا في الجاهلية في هذه الآية التي بين الله وأنه كان هذا يحتحكي الجن خبرهم وقصتهم، وأنه كان رجال من الإنس، رجال من الإنس من بني آدم يعوذون برجال من الجن، يأتون إلى الجن ويقدمون لهم القرابين ويطلبون منهم الحماية، يقولون: نريد منكم أنكم تحموننا وأنه لا يصل إلينا أذى. يعوذون برجال من الجن فزادوهم رهقا. ما الذي حصل؟ أن الجن زادتهم خوفا، حتى أن هذا الخوف الرهق هو شدة الخوف، يخوفونهم ويتسلطون عليهم بكل أنواع الأذى، حتى أن هذا الرهق وهذا التعب يصل إلى البدن، فهم يشتدون عليهم بالخوف، فازدادوا الإنس خوفا منهم، ازدادت الإنس خوفا منهم، وازدادت الجن استكبارا وعلوا، بينما أن الإنسان يستعيذ بالله. وكما قال بعض أهل العلم: لولا ما في قلوب العباد من ذكر الله لتسلطت عليهم الشياطين، الشياطين تتسلط في الأماكن التي لا يذكر فيها الله سبحانه وتعالى. المكان الذي لا يذكر فيه الله، والبيت الذي لا يذكر فيه الله سبحانه وتعالى، والإنسان الذي لا يذكر الله تتسلط عليه الشياطين. ولذلك حري بالإنسان أنه يذكر الله في كل أوقاته، أذكار الصباح وأذكار المساء وأذكار الصلوات وأذكار الدخول وأذكار الخروج، كل ذلك يحافظ على هذه الأذكار، هذه التي فيها حفظ بإذن الله عز وجل. أما من يبحث عن يستعيذ بغير الله عز وجل فهذا من شرك. الاستعادة هي الالتجاء، الاستعادة هي الالتجاء والاعتصام. ولذلك العياذ أعوذ يعني لدفع الشرر، العياذ لدفع الشرر، واللياذ لطلب الخير، لطلب الخير. ولذلك الله عز وجل أخبرنا في القرآن عما كان يكون يوم القيامة، قال أولياؤهم من الإنس ربنا استمتع بعضنا ببعض. ما هو الاستمتاع الذي حصل هنا؟ الاستمتاع أن الجن قضت حوائج، بعض حوائج الإنس، هؤلاء الذين يتقربون إليهم، هؤلاء الذين يتقربون إليهم قضت بعض حوائجهم، إما أنهم يخبرونهم بشيء غائب عنهم، مثلا يخبرونه أنه في بلدك حصل كذا، يعني وهو مقدور الجن، يعني الأمور الجن تستطيع أنها تصل وتنتقل بسرعة وبخفة، فيخبرونه ببعض الأخبار، فهو هذه الأخبار هي لا تخرج أن تكون مقدور الجن والإنس، هي تصل هذه الأخبار فيها. ولذلك كل أعمال الجن هي لا تخرج أن تكون بمقدور الجن والإنس، يعني ما في شيء خارج وخارج قدرة الجن، فلهم يعملون ما يكون في قدرة الجن والإنس. الجن ماذا حصلت؟ حصلت على التعظيم وعبادة غير الله، وهذا مراد إبليس من ذلك. ولذلك كثير ممن يكون عنده شيء، يزعم من عنده شيء من الكرامات أو شيء من هذه الأعمال، هو يتقرب إلى الجن. وذكر عن بعضهم أنه كان يوم عرفة في بلاد الشام، ذكر شيخ الإسلام ابن تيمية قصته وذكر غيره، أنه كان يوم عرفة يأخذ رسائل الناس من الشام ويذهب بها إلى عرفة، ثم في نفس اليوم يرجع إلى الشام ويأخذ رسائل الحجاج فيها، وتعارف الناس على ذلك. فلما مات أخبر ابنه أنه سيأتيه جمل هذا لونه وأنه يذهب به، فلما ذهب هذا الجمل هو جني يتشكل بهذا الشكل، فقال إن سجدت لي أوصلتك، وإن لم توصل تسجد فلن أوصلك. فإذن الجن لا تخدم إلا لغرض، الجن لا تخدم إلا غرض، فهذا طلب منه الجني أن يسجد له، فإن سجد له من دون الله قام كما فعل مع من قبله، وإن لم يسجد له فإنه لن يخدمه ولن يقوم. فلذلك الجن لا تخدم أحدا إلا لغرض. ولذلك من يقول أنا عندي جن مؤمنون إنهم يخدموني، لا، ليس هذا صحيحا، فالجن مثل الإنس لا تخدم إلا لغرض، لا تخدم إلا لغرض في ذلك. هاي مسعود. طيب أستاذ، هل هناك من الجن من الموحدين وهم يخدمون الموحدين من الإنس؟ لأن هناك عندنا يقولون كان هناك يعني الشيخ ولي، يعني الناس يقولون ذهبوا به إلى الحج، الجن ذهبوا به إلى الحج، أحرم ولا لم يحرم؟ لم يحرم، ما ندري يعني، المهم هم يقولون هذا الشخص معروف عندنا بأنه ولي، يعني والجن ذهبوا به للحج، فهل هذا يعني صحيح؟ كيف الجن فيهم مؤمن وفيهم كافر؟ الجن فيهم مؤمن وفيهم كافر، والأصل فيهم الكذب. ولذلك انظروا في النداءات التي ينادي الله الجن والإنس، يا معشر الجن والإنس. لماذا قدم الجن؟ لأن الإنس أقرب منهم إلى الطاعة وأقرب فيهم الأنبياء، والجن أكثر تمرد. ولذلك القول أنه فيه الجن فيهم مؤمنون، هذا لا نعلم هل هم صادقون أم كاذبون، ولذلك لا يوجد دليل، والغالب أنهم يكذبون، والغالب أنهم يكذبون، مثل كثير من المنافقين الآن يأتي ويقول أنا مؤمن وأنا حريص على الإسلام وأنا مسلم وأنا كذا، ولكنه في حقيقة حاله غير صحيح. ولذلك من قال أنا عندي جن مؤمنون يخدمونني فالأصل أنه يكذب، ولو تتبعت أحواله تجد أنه يكذب وأن عنده بعض الأمور الخفية التي يخفيها عن الناس. أما هذا فقد ذكروا مثل هذه القصص، هذه كثيرة ومشهورة، لكن الغالب أن الجن لا تخدمه إلا لغرض، إما أنه يعظمهم أو يشرك بالله أو غير ذلك، مثل السحرة، السحرة لا تطيعهم الجن إلا لغرض، إما يشركون بالله عز وجل، ولذلك تجد بعضهم يضع القرآن في الأماكن النجسة، بعضهم يفعل القذورة، بعضهم يصلي بغير طهارة، يعني المهم أنه يفعل شيء من هذه الأعمال، فالجن لا تخدم هؤلاء إلا بهذا الغرض. ولذلك الذي يقول أن الجن تخدمها أو تفعل معها وعند الجن مؤمنون أو غير ذلك، هذا من الدعاوى الباطلة. فأخبر الله عز وجل عن الجن أنها كانت تقول أنه كان رجال من الإنس يعوذون برجال من الجن فزادوهم رهقا. وهذه في قصة الجن، لأن الله عز وجل النبي صلى الله عليه وسلم لما ذهب إلى أهل الطائف ثم دعاهم إلى الله عز وجل لم يستجيبوا له، فرجع وردوا عليه ردا سيئا، فرجع النبي صلى الله عليه وسلم إلى مكة، وفي الطريق صلى النبي صلى الله عليه وسلم وقرأ القرآن، فسمعت الجن القرآن فأخبروا عن أنفسهم بهذا الخبر، إن سمعنا القرآن، يعني أخبروا فقال يا قومنا أجيبوا داعي الله، وذكروا هذه الآيات في سورة الجن وفي سورة الأحقاف التي تبين هذه القصة. فذكروا بعد أعمالهم أن الإنس كانوا يستعيذون بهم فيزيدونهم رهقا وخوفا و يعني رعبا منهم، وهم يحاولون أن يخوفونهم حتى يصرفونهم عن طاعة الله عز وجل، عن طاعة الله عز وجل في ذلك. فبين النبي صلى الله عليه وسلم ما هو الطريق الصحيح في ذلك. فحديث خولة رضي الله عنها، هذا حديث خولة بنت حكيم رضي الله عنها، قالت سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم من يقول، يقول من نزل منزلا، يعني نزلنا هذا المكان الآن، وسواء منزل دائم أو إقامة دائمة أو إقامة يعني سريعة، يعني نزلنا في هذا المكان بعد هذا البرنامج ننتقل إلى مكان آخر، فهذا يقول إذا نزلت منزلا فتقول أعوذ بكلمات الله التامات من شر ما خلق، من نزل منزلا، سواء هذا منزل دائم أو منزل غير دائم. ويروى عن القرطبي أنه قال تركت هذه، جربت ذلك حتى أني نسيت يوما منزلي، نسيت هذا الدعاء فدخلت منزلي فلدغتني عقرب. هذا من الأشياء التي، فلذلك الإنسان يحافظ على هذا الدعاء في أذكار الصباح وأذكار المساء، يحافظ على هذه الأذكار فيستعيذ بالله عز وجل. قل من نزل منزلا فقال أعوذ بكلمات الله، كما مر معنا العياذ هو إيش؟ طلب العياذ من الشر، أن الإنسان قال أعوذ بكلمات الله. كلمات الله ما هي؟ هي القرآن، كلام الله سبحانه وتعالى، فالقرآن كلام الله، وكلمة الله هنا جمع دل على الكثرة، لقوله تعالى قل لو كان البحر مدادا لكلمات ربي لنفد البحر قبل أن تنفد كلمات ربي ولو جئنا بمثله مددا، لو كانت هذه البحار كلها مدادا لكلمات ربي لنفد البحر حتى ولو أتينا بأمثالها كثيرة. وأيضا قوله ولو أن ما في الأرض من شجرة أقلام والبحر يمده من بعده سبعة أبحر ما نفدت كلمات الله سبحانه وتعالى. قل أعوذ بكلمات الله، وهذا دليل لأهل السنة أن القرآن كلام الله. هل يجوز الإنسان أن يستعيذ بمخلوق؟ لا يجوز. ولذلك قال أهل السنة واستدلوا به أنه لا يجوز الاستعاذة بمخلوق، واستدلوا بهذا الحديث قول النبي صلى الله عليه وسلم أعوذ بكلمات الله التامات، فالقرآن كلام الله، صفة من صفات الرب سبحانه وتعالى، يجوز الاستعاذة بالرب سبحانه وتعالى وصفاته، الرب سبحانه وتعالى وصفاته. أعوذ بكلمات الله التامات، يعني هذه صفة كلمات الله التامات، كلمات الله عز وجل تامة وصادقة أيضا، فهي يعني معناها أن كلمات الله تامة في كل أحوالها وفي كل أمورها. أعوذ بكلمات الله التامات من شر ما خلق. أعوذ بكلمات الله أي ألتجي بها. فكلمة الله صادقة وأيضا عادلة كافية وشافية سبحانه وتعالى. فكلمة الله فيها الشفاء وفيها الشفاء من كل شيء من الشبهات والشهوات وغيرها. ولذلك الإنسان حري به أن يحرص على تأمل كلمات الله القرآن الكريم وما جاء عن الرسول صلى الله عليه وسلم. أعوذ بكلمات الله التامات من شر ما خلق، من شر ما خلق. والله سبحانه وتعالى لا ينسب الشر إليه، الرب سبحانه وتعالى لا ينسب الشر إليه، كما قالت الجن ولأن لا ندري أشر أريد بمن في الأرض أم أراد بهم رشدا. والله عز وجل يقدر سبحانه وتعالى، ليس كل ما خلق الله فيه شر، لكن من شره كان فيه شر. ولذلك تنقسم إلى ثلاثة أقسام، منها شر محض كالنار وإبليس باعتبار ذاتهما، أما باعتبار الحكمة من خلقهما فمن أجلهما فهو خير، منهما خير محض كالجنة والرسل عليهم الصلاة والسلام. فيها شر وخير هي عامة مخلوقات الله، ولذلك أعوذ بكلمات الله التامات من شر ما خلق. من قال هذه الكلمات موقن بها فإنه لم يضره شيء، لم يضره شيء، لا يصيبه شيء بإذن الله، ولو أصابه لا يضره حتى يرحل من منزله ذلك، حتى يرحل من منزله ذلك. أيضا في الحديث عن النبي صلى الله عليه وسلم أرشد المريض أنه يقول أعوذ بعزة الله وقدرته من شر ما أجد وأحاذر منه. أرشد الصحابي لما كان يشتكي أنه يمسح على موضع المرض ثم يقول أعوذ بعزة الله وقدرته من شر ما أجد وأحاذر منه. فإذا الاستعاذة لا يجوز لإنسان أن يستعيذ إلا بالله رب العالمين في ذلك. هناك يعني ما يكون في بعض الأحيان قد تكون استعاذة بالمخلوق فيما يقدر عليه، في المخلوق فيما يقدر عليه، يعني الرجل الذي استعاذ بأم سلمة أن تحميه، أو المرأة التي بالرسول صلى الله عليه، المرأة التي عادت بالرسول صلى الله عليه وسلم، يعني إذا كان في مقدوره. ذكرها الشيخ هنا وذكرها أيضا الشيخ في الشيخ سليمان في تيسير العزيز الحميد. لكن أما الاستعاذة بالقبور والأموات وأنهم ينفعون أو يضرون من دون الله عز وجل فهذا من الشرك الأكبر المخرج من الملة، فلا يجوز الإنسان أنه يستعيذ إلا بالله رب العالمين. وبعضهم يستعيذ أنه يضع من الاستعاذة التي توضع، ما عرضناه لكم في حلقات ماضية، أتينا لكم ببعض الأحراز التي يشترونها أو التمائم التي توضع، فبعضهم يضعها ويشتريها ويضعها في يده ويعتقد أن هذه التمائم أنها تنفع وأنها تحميه ويستعيذ بها. هذه التمائم أحيانا يكتبون فيها استعاذات بالجن. هذه التمائم مرة معنا قول النبي صلى الله عليه وسلم أن التمائم والتولة شرك، فحذر منها النبي صلى الله عليه وسلم وقال من علق تميمة فقد أشرك، ومن علق تميمة فلا أتم الله له. كل هذا الباب مضى معنا. بعضهم يضع مربع فيها ويضع فيها حروف عين دال لام كذا مثل ما مر ورأينا، هذه هي استعاذة بالجن، هذه تكون استعاذة بالجن. فإذا هذا بيان للاستعاذة المشروعة للإنسان، ف يستعيذ الإنسان بالله رب العالمين ويحافظ على الأذكار الواردة عن النبي صلى الله عليه وسلم، مثل هذا الدعاء من نزل منزلا فقال أعوذ بكلمات الله التامات من شر ما خلق، أعوذ بكلمات الله التامات من شر ما خلق. لديكم أسئلة في هذه المسألة ولا نتجاوزها؟ نعم عندك شيء؟ نعم يا ناصر. مثلا لو واحد أو نرى في بلداننا بعض الناس عندما يريد السفر مثلا يجتمع الناس يقرؤون سورة من القرآن مثلا، أو حتى أحيانا يختمون القرآن كاملة، نعم، ثم بعد ذلك يعني يخرج لسفره كأنه يستعيذ بهذا هذه القراءة ويتمنى الخير في سفره، هل هذا جائز؟ كم يأخذ حتى يختمون القرآن؟ هذا وقت طويل. عموما هذا لم يرد عن النبي صلى الله عليه وسلم ولا فعله الرسول صلى الله عليه وسلم، ووردت أدعية عن النبي صلى الله عليه وسلم. فالواجب على الإنسان أن يحافظ على الأذكار النبوية في السفر وفي الإقامة، وأيضا على المقيمين أنهم يعرفون الأذكار النبوية، وعلى الإنسان أن يرشد الناس إلى الدليل الشرعي، مثل ما مضى معنا لما بين الله عز وجل حرمة الاستعاذة بالجن والشياطين. بين الرسول صلى الله عليه وسلم الاستعاذة الصحيحة، وهو أن الإنسان يستعيذ بكلمات الله التامات من شر ما خلق. فكذلك يعني مثل هذه الأعمال التي لم ترد عن النبي صلى الله عليه وسلم، الواجب على المسلمين أنه يعلمهم أدعية السفر، ويوضحها لهم أيضا أنهم يعرفونها. الإنسان إذا كان النبي صلى الله عليه وسلم إذا ركب قال وذكر الدعاء المشهور المعروف، أيضا المقيم يدعو للمسافر، لكن أيضا بالأدعية الواردة عن النبي صلى الله عليه وسلم وبما تيسر من الأدعية، لكنه يأخذ هذه الطريقة. فقال النبي صلى الله عليه وسلم من عمل عملا ليس عليه أمرنا فهو رد. فلذلك الواجب عليه أنه يحافظ على ما جاء عن الرسول صلى الله عليه وسلم، ففيه الكفاية وفيه الشفاء وفيه العافية بإذن الله تبارك وتعالى. نأخذ الباب الذي بعدها، ونحن لأن الوقت يكون قصيرا فنحن لا نطيل في هذه المسائل، وإنما نأخذ ما يتعلق بمقررنا في هذا الباب. عندنا باب من الشرك أن يستغيث بغير الله عز وجل أو يدعو غيره. باب من الشرك أن يستعيذ بغير الله. باب من الشرك أن يستغيث بغير الله، أن يستغيث بغير الله أو يدعو غيره. إذن أليست، وكما يقول بعضهم الاستغاثة هي أم الباب، يعني يعتبرون الاستغاثة هي القضية الكبرى عندهم، أنهم يستغيثون بالمقبورين من دون الله عز وجل، وعندهم هذه القضية يدافعون عنها بكل سبيل. والأدلة العجيبة أن الأدلة في القرآن العظيم واضحة في ذلك. قال أو يدعو غيره، أليست الاستغاثة دعاء؟ الاستغاثة دعاء، فإذا لماذا ربطها؟ وكأنه عطف الاستغاثة يعني الدعاء عام ومنه الاستغاثة، ثم الاستغاثة هو الدعاء وقت الشدة، الدعاء وقت الشدة، فإذا الاستغاثة دعاء لكنها خاصة والدعاء عام، فعطف العام على الخاص. فإذا هنا باب من الشرك أن يستغيث بغير الله، وكما مر معنا أو جاء في الحديث عن النبي صلى الله عليه وسلم الدعاء هو العبادة، الدعاء هو العبادة، ولذلك الله عز وجل وقال ربكم ادعوني أستجب لكم، فقال ادعوني، ما قال ادعوا غيري، وإنما أمر الله عز وجل المؤمنين أن يدعوا الله سبحانه وتعالى لا يدعوا غيره، فلا يجوز للمسلمين أن يدعوا غير الله سبحانه وتعالى. فإذا باب من الشرك أن يستغيث بغير الله، أي أنه يطلب أنه إزالة الشدة، إزالة الشدة. إذا كان فيما يقدر عليه الإنسان كما جاء في قصة موسى فاستغاثه الذي من شيعته على الذي من عدوه، فموسى قادر على أن يدفع عن هذا الإنسان، أنا أقول يا فلان أغثني بشربة ماء، أسرع لي أعطني ماء أشربه فأنا يعني عطش. فهنا هذه فيما يقدر عليه الإنسان لا إشكال فيها، لكن الكلام والمؤلف أراد هنا ما هو الشرك، يعني مراد الاستغاثة بالشرك، الذين يقولون يا حسين يا علي يا بدوي يا فلان من الخلق، ولذلك مهما عظمت أو مكانت هذا العبد فإنه بريء من هذا الشرك، فإنه بريء من هذا الشرك. الذين يستغيثون بعيسى ويستغيثون بغيره من الأولياء أو من الأشجار أو من الأحجار أو من غيرهم، فإن هذا هو من الشرك. أيضا قضية الدعاء المراد دعاء العبادة، لكن واحد والله قال أنا أدعوكم اليوم لحضور هذا الدرس، هذه دعوة. أيضا أنا أدعوكم اليوم يعني العشاء عندي، فيقول هذا، قال النبي صلى الله عليه وسلم من دعاكم فأجيبوه، من دعاكم فأجيبوه، وإذا دعاك أخاك فأجبه. فإذا الإجابة هنا والدعوة هنا إنما هي دعوة لشيء مخصص، لكن المراد عندنا في هذين القضيتين هما الاستغاثة بغير الله ودعاء غير الله سبحانه وتعالى، دعاء غير الله والاستغاثة بغير الله سبحانه وتعالى. وكما يقول بعض المؤلفين في هذا الباب أن الاستغاثة يعتبرونها هي أم الباب، هي القضية الكبرى لديهم، ولذلك يدافعون عنها بكل وسيلة، يدافعون عن هذه القضية بكل وسيلة، لأن الشرك فيها أعظم نعوذ بالله من الخذلان. الآية الأولى والآيات فيها كثيرة جدا في هذا الباب، لكن نقتصر على ما ذكر المؤلف حتى لا يطول علينا هذا الباب. هذه الأولى قوله تبارك وتعالى: ولا تدع من دون الله ما لا ينفعك ولا يضرك فإن فعلت فإنك إذن من الظالمين، فإنك إذن من الظالمين. ولا تدع من دون الله، ولا تدع من دون الله في ذلك. وأول الآية: وأن أقم وجهك للدين حنيفا ولا تكونن من المشركين. ولا تدع من دون الله في الأمر بالحنيفية، الحنيفية هي البراءة من الشرك وبراءة من البدعة والضلالة والإقامة على دين الله عز وجل في ذلك. وأن أقم وجهك للدين حنيفا ولا تكونن من المشركين. ولا تدعو، من الخطاب له؟ لمحمد صلى الله عليه. هل سيدعو محمد صلى الله عليه وسلم عليه الصلاة والسلام بأبي هو وأمي، هل سيدعو غير الله؟ لكن إذا كان هذا الوعيد الشديد لمن دعا بذلك حتى ولو كان نبيا، فهل ماذا سيكون لمن لغيره؟ لا يجوز له. لا، ولذلك هذا من بيان عظمة هذا الأمر. ولا تدع من دون الله ما لا ينفعك ولا يضرك فإن فعلت فإنك إذن من الظالمين. ما المراد بالظلم هنا؟ هيا وين المايك خذ معك يا. ما المراد بالظلم هنا؟ المراد بالظلم هنا الشرك. والدليل؟ دليل كما ارفع صوتك. نعم، كما في وصية لقمان. نعم، إن الشرك لظلم عظيم. إن الشرك لظلم عظيم. فإذا هذا في تفسير كتاب الله، فالمراد هنا كما في كتاب الله: فإنك إذن من الظالمين. وإن يمسسك الله بالضر فلا كاشف له إلا هو، وإن يريدك بخير فلا راد لفضله سبحانه، يصيب به من يشاء من عباده وهو الغفور الرحيم. فالدعاء كله عبادة وعبادة، ولذلك يجب صرف هذه العبادة لله رب العالمين، يجب صرف هذه العبادة لله رب العالمين. وأنه يتعلم الإنسان الأدعية، يتعلم الإنسان الأدعية الواردة عن الرسول صلى الله عليه وسلم. كم في كثير من الأماكن العظيمة الفاضلة والأوقات والأزمنة الفاضلة، يعني تجد في عرفة مثلا هذا الوقت العظيم، أعظم الدعاء وأفضل الدعاء دعاء يوم عرفة، ومع ذلك تجد بعضهم في ذلك المشهد العظيم والموقف العظيم أنه كل أدعيته باطلة، بل أحيانا تكون استغاثات شركية، أعوذ بالله من الخذلان. فالإنسان عليه أن يتعلم الأدعية النبوية، فإن الدعاء النبوي فيه ما تريد وفيه فوق ما تريد، فتعلم أدعية النبي صلى الله عليه وسلم، بل نتعلم الأدعية التي نكررها في اليوم والليلة، نكررها في اليوم والليلة. تأمل الأدعية معنا في هذا الباب والباب الذي قبلها أيضا، أدعية الرفع من السجود: اللهم لا مانع لما أعطيت ولا معطي لما منعت، ولا ينفع ذا الجد منك الجد، يعني لا ينفع صاحب المال ولا صاحب الجاه ولا صاحب الله، كلهم سواء، لا ينفعه إلا طاعة الله وإخلاص العبودية لله. سواء كنت وزيرا، كنت ملكا، أميرا، تاجرا، كل ما كان ما لا ينفع هذا كله عند الله إلا عبادة الله عز وجل، فلا مانع. كل ذلك الأمر إلى الله سبحانه وتعالى، هو المعطي وهو الضار النافع سبحانه وتعالى، فهو بيده الأمر كله سبحانه وتعالى. يكرر الإنسان هذا الدعاء دائما بعد الرفع من الركوع، يكرره بعد الصلاة من أدعية بعد الصلاة. ومع ذلك كثير من المسلمين إذا انتهى من ذلك ذهب يستغيث بالقبور ويدعوها من دون الله، وهو يقول: لا مانع لما أعطيت ولا معطي لما منعت. ولا تدعو من دون الله عز وجل، لا تدعو سوى الله سبحانه وتعالى، فإن فعلت فإنك إذن من الظالمين. والمراد بالظلم هنا الشرك كما بينه الله تعالى: وإن يمسسك الله بضر فلا كاشف له إلا هو، ويريدك بخير فلا راد لفضله، إذا أراد الله لك خير فلا يرده، كما في حديث ابن عباس رضي الله عنه أن الأمة لو اجتمعوا على أن ينفعوك بشيء لم يكتبه الله إليك لم ينفعوك به، وإن اجتمعت الأمة على أن يضروك بشيء لم يكتبه الله لم يضروك به. فإذا الأمر كله لله رب العالمين سبحانه وتعالى، فالنفع والأمر كله بيد الله سبحانه وتعالى. أيضا من الأدلة في ذلك هذه الآية، فابتغوا عند الله الرزق واعبدوه، فابتغوا عند الله الرزق واعبدوه، هذه في سورة العنكبوت، إنما تعبدون من دون الله الذي قبلها. ولذلك يجب أن نعرف الآيات وسياقات الآيات حتى نفهم المعنى ويكون واضح. إنما تعبدون من دون الله أوثانا وتخلقون إفكا، إن الذين تعبدون من دون الله لا يملكون لكم رزقا، من الذي يرزقك؟ ليس الله، أرزقك الله سبحانه وتعالى وتدعو فلان، سبحان الله. فاعبدوه، فابتغوا عند الله الرزق واعبدوه واشكروا له إليه ترجعون. ولذلك قال إن الذين تعبدون من دون الله لا يملكون لكم رزقا، ما عندهم رزق، الرزق عند من؟ عند رب العالمين، الرزق عند الله سبحانه وتعالى، فابتغ الرزق عند الله، اسأل الله سبحانه وتعالى، لا مانع لما أعطى ولا معطي لما منع، كله الأمر بيد الله سبحانه وتعالى. فهم يعبدون الأوثان، والأوثان عامة سواء كانت قبورا أو أشجارا أو أحجارا أو غير ذلك. فابتغوا عند الله الرزق واعبدوه ما دام أنه خلقكم، ولذلك قال الله يا أيها الناس اعبدوا ربكم الذي خلقكم، فما هو الخالق يستحق العبادة سبحانه وتعالى. واشكروا له، واشكروا له، والشكر كثير من الناس يقول الشكر بلسانه أشكر الله، لكنه لا يشكره بفعاله ولا يشكره بقلبه، يعني قلبه ليس فيه الثناء على الله وبيان نعم الله عز وجل على قلبه واطمأنينة قلبه إلى نعم الله عز وجل، وأيضا شكرها بالجوارح، أنه يستعمل هذه الجوارح في طاعة الله، يستعمل بصره في طاعة الله، ويستعمل سيارته في طاعة الله، ويستعمل ماله في طاعة الله سبحانه وتعالى. فلذلك الشكر له سبحانه وتعالى في هذا الأمر. وإليه ترجعون، الحشر إلى الله، سترجع إلى ربك، ستأتي ربك سبحانه وتعالى يوم القيامة، فاستعد لمثل هذا اللقاء في ذلك. الآية الثالثة في هذا الباب، ومن أضل ممن يدعو من دون الله من لا يستجيب له إلى يوم القيامة. هل هناك أضل من هذا؟ واحد يدعو ميت من مئات السنين قد أرمت جثته عظام بالية يدعوه، هل سيستجيب له؟ من لا يستجيب له إلى يوم القيامة وهم عن دعائهم غافلون، غافلين لا يعرفون، هم بحاجة إلى من يدعو لهم، وهؤلاء يدعونهم من دون الله. وإذا حشر الناس كانوا لهم أعداء وكانوا بعبادتهم كافرين، إذا حشر الناس يكونون لهم أعداء، يتبرأ الذين اتبعوا من الذين اتبعوا، يتبرؤون منهم، يقول ما كنتم تعبدوننا، نحن براء منكم ومن عبادتكم ومن أعمالكم، يتبرؤون منهم. ولذلك الله عز وجل قبلها قال قل أرأيتم ما تدعون من دون الله أروني ماذا خلقوا، أروني ماذا خلقوا من الأرض أم لهم شرك في السماوات ائتوني بكتاب من قبل هذا أو أثارة من علم إن كنتم صادقين. ومن أضل ممن يدعو، هل هناك أضل من هذا الذي يدعو من دون الله عز وجل؟ من لا يستجيب له، يعني لا يمكن أنه يستجيب له، ويستحيل أنه يستجيب له إلى يوم القيامة، وهم عن دعائهم غافلون. وإذا حشر الناس كانوا لهم أعداء، يكون بينهم يوم القيامة من العداوة والضلال، نعوذ بالله من الخذلان، نعوذ بالله من الخذلان. أيضا الآية الثانية قوله تبارك وتعالى أمن يجيب، أمن يجيب المضطر إذا دعاه ويكشف السوء ويجعلكم خلفاء في الأرض، أي لا خلفاء الأرض، أي إله مع الله، هل هناك إله مع الله سبحانه وتعالى يجيب المضطر ويكشف السوء؟ وقالها قال سبحانه قال أمن جعل الأرض قرارا وجعل خلالها أنهارا وجعل لها رواسي وجعل بين البحرين حاجزا أي إله مع الله بل أكثرهم لا يعلمون. أمن يجيب المضطر إذا دعاه، من الذي يجيب المضطر؟ بعضهم يأتي إلى قبر معين ثم يدعو عنده، ثم يقول الدعاء عند هذا القبر مجرب، استجاب الله في هذا المكان. الله يجيب المضطر ولو كان كافرا سبحانه وتعالى، يجيب سبحانه وتعالى. وأحيانا تكون فتنة لهم، توافق قدر، تكون فتنة لهم، فيكونون في هذا الضلال نعوذ بالله من الخذلان. فلذلك الإنسان عليه أن يتمسك بالأدلة الثابتة عن الرسول صلى الله عليه وسلم، الأدلة الثابتة عن الرسول صلى الله عليه وسلم. ولذلك في الآية السابقة بيّن الله سبحانه وتعالى بيانا عظيما في قوله ومن أضل ممن يدعو من دون الله من لا يستجيب له إلى يوم القيامة، بيّن الله فيها البيان الشافي في ذلك. قال أروني ماذا خلقوا من الأرض، عندهم هل هم خالقين أو لهم ملك أو لهم قدرة أم لهم شرك في السماوات، ليس لهم أي شيء في هذا الأمر، ولذلك المستحق للعبادة. يختم المؤلف هذا الباب العظيم بهذه القصة، قصة رواها الطبراني وفيها أبي اللهيعة فضعف بعض أهل العلم، وهذه القصة مما يعتضد بها، مما يعتضد بها. ذكر المؤلف هذه القصة عن أبي اللهيعة أن رجلا من المنافقين كان يؤذي المؤمنين، فقال بعضهم لبعض قوموا بنا نستغيث برسول الله صلى الله عليه وسلم من هذا المنافق. قال النبي صلى الله عليه وسلم إنه لا يستغاث بي وإنما يستغاث بالله، إنما يستغاث بالله عز وجل. وهذا النبي صلى الله عليه وسلم قادر، لكن أراد البيان للمؤمنين أن الإنسان يستغيث بالله رب العالمين، وأن تكون استغاثته بالله ولجوءه إلى الله سبحانه وتعالى. فهذا باب عظيم والأدلة عليه كثيرة. من الأدلة ما ضرب الله يا أيها الناس ضرب مثلا فاستمعوا له، قالوا أهل العلم في سورة الحج يا أيها الناس ضرب مثلا فاستمعوا له إن الذين تدعون من دون الله لن يخلقوا ذبابا ولو اجتمعوا له وإن يسلبهم الذباب شيئا لا يستنقذوه منه. ضعف الطالب والمطلوب، قال أهل التفسير حري بالإنسان أنه يتأمل ذلك. فهذه الآيات الكثيرة الدالة على هذا والأدلة كثيرة، والقرآن كله دال على أبواب التوحيد، ولذلك إنما نذكر بعض النماذج وبعض الأدلة الدالة على ذلك. بقي معنا دقائق قليلة لعلنا ننظر في أسئلة إخواننا واستفساراتهم، فإنه لهم حقوق علينا. هنا أخونا يقول هل من نذر لله على أساس أن يشفى مريضه ولم يشفى عليه عليه إثم لم يوفي بالنذر، أم الواجب أداؤه في كل الأحوال؟ من نذر لله عز وجل وعلقه مثلا إن شفى الله مريضي أني أفعل كذا، فإذا شفى الله عز وجل المريض، لكن هذا منهي عنه الإنسان، الواجب عليه. أن جاء النهي عن النبي، نهي النبي صلى الله عليه وسلم عن النذر، جاء النهي عن النذر، فهذا من النذر المباح للإنسان، أو النذر إذا نذر طاعة فإنه يكون لا إشكال في ذلك. تبينوا نرجو منكم أن تبينوا لنا ما بين اتقاء الشبهات والرياء من تداخل وافتراق، لعل هذا يأتي معنا في أبواب سابقة حتى لا نطيل ونتوقف على مسائل النذر. يقول إذا نذر أن لا يكلم فلانا لأنه خالف في مسألة شرعية كمصافحة النساء أو نحوها قبل تدخل، هل تدخل في نذر الطاعة أم في نذر المعصية؟ نذر الطاعة أو نذر المعصية؟ الواجب يا إخواني أن الإنسان إذا خالف في شيء مما جاء عن الرسول صلى الله عليه وسلم مثل مصافحة النساء، مصافح النساء فينهاه إخوانه وينصحونه في ذلك. مسألة هجره، أن الإنسان يهجر هذا الإنسان، فهذه تنظر في المصلحة والمفسدة، تنظر في المصلحة والمفسدة. إذا كانت المصلحة في هجرة فيهجر، لكن يجب أن يبين له ويبين له حكم الشرع. وللأسف الشديد كثير من الناس يتساهل في هذه القضايا من باب أنه يظهر في بعض الأمور، فلا يجوز له في ذلك. لكن نذرك هنا يكون ليس نذر معصية في ذلك. تقول نذرت نذرا لكل معصية فتكاثر علي الوفاء، فهل من التحلل من أصل النذر؟ الواجب كل نذر ينذره الإنسان، هنا يبدو أنها تنذر إذا عصت الله عز وجل، هكذا يبدو في السؤال. فالواجب إذا نذر الإنسان نذر طاعة، يعني هي إذا عصت نذرت نذرا في ذلك، إذا كان نذر معصية فعليها. فالقول فيها قول أهل العلم هل هذا النذر القول أنه ينعقد، هل تجب فيه اليمين الكفارة أم لا تجب فيه؟ على قولين، منهم من قال أنه لا ينعقد في ذلك، وعليها الرجوع إلى أهل العلم في بلدها من أهمة السنة ولله الحمد. الأسئلة كثيرة هنا، قل من يذهب ويدعو عند القبر مظنة أن هذا المكان فيه الدعاء مستجاب، فهل هذا من الشرك الأكبر مخرج من الملة؟ إذا كان يدعو القبر، يدعو صاحب القبر، فهذا من الشرك الأكبر. أما إذا كان يدعو في مكان عند هذه القضايا فهذا من وسائل الشرك، يدعو الله في هذا المكان، والواجب عليه لا يدعو الله عز وجل في هذا المكان، بل يتابع فعل الرسول صلى الله عليه وسلم، فإن النبي صلى الله عليه وسلم كان يذهب إلى المقبرة ويدعو لهم، فأهل المقابر بحاجة إلى الدعاء. هذا ما تمكننا مع الوقت، وإلا حق أخواننا كثير، وإن شاء الله هذه الأسئلة لا نغفلها، نتعرض لها أو نجيبهم عليها إن شاء الله في أوقات أخرى. نلتقي إن شاء الله لقاءنا متجدد غدا بمشيئة الله تبارك وتعالى. إلى هذا القدر، وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد.